الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الصلاة والسلام على رسول الله خاتم الرسل وسيد ولد آدم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد وصلت إلي أسئلة من بعض إخوانكم في ليبيا، وأحب أن نجيب عنها نظرا لاحتياجهم إلى هذه الإجابة. وقد أثرنا أن نجعل هذه الأسئلة وهذه الإجابة يعني أمام الجميع حتى يتعم الفائدة، حتى يستفيد الجميع. وكانت هذه الإجابة في ليلة السبت كم؟ الثامن يوم العشرين من شهر جمادة الأولى من عام 30 بعد 400 من الهجرة. اقرأ علينا السورة. السورة الأول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السؤال الأول، ما حكم ترك صلاة النوافل بحجة طلب العلم؟ نعم. نقول إن جمهور أهل العلم على أن طلب العلم الذي ليس فريضة، نتكلم على العلم الذي ليس متعينا، يقدم على النافلة، على النوافل من الصلوات أو من الصيام أو من قراءة القرآن. فكما أخرج البيهقي في المدخل وفي مناقب الشافعي بسند صحيح عن الشافعي أنه قال: ما تقرب إلى الله بعمل بعد الفرائض مثل طلب العلم، أو كما قال. وهذه المسألة قد ناقشها العلماء تحت مسألة التفضيل بين العلم وبين العبادة، بين جانب التعلم وجانب التعبد. فبوب البيهقي في كتابه المدخل قال: باب فضل فضل العلم على العبادة. احنا وكذلك الخطيب والبغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه لم قال باب فضل مجالس العلم على مجالس الذكر، يعني هنا فرق بين مجالس الذكر اي التي هي قائمة على الناحية التعبدية فقط، ما بين مجالس العلم، وإن كان العلماء يطلقون على مجالس العلم أنها مجالس للذكر أيضا. وقد روي في هذا الحديث اختلف في رفعه، وفيه أنه قال: فضل العلم خير من فضل العبادة. وقيل أنه موقوف على مطرف ابن عبد الله الشخير من قوله، وشيخ الألباني قد صححه وأحسنه لشواهده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث أيضا أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بسند لا بأس به ولو شواه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم. نعم. وإن معلم الناس خير تستغفر له الملائكة والحيتان في البحر. ولذلك قد تواترت عبارات السلف على تفضيل جانب طلب العلم على الإكثار من النوافل من الصلوات أو من الصيام إذا حدث التعارض. يعني لو أنت وضعت في مقام تفضيل ولم تستطع الجمع فأيهما تقدم؟ أخرج الخطيب عن ابن هانئ ولو سأل الإمام أحمد إيه إذا قمت بالليل أصلي أو أنسخ أنسخ العلم؟ فقال الإمام أحمد إنك إن نفخت فإنك تعلم أمر دينك وهذا أفضل كما قال الإمام أحمد. نعم. أيضا أخرج الخطيب في الفقيه والمتفقه عن سليمان التيمي أنه قال حضرنا عند أبي مجلد فقال رجل ألا تقرؤون سورة من القرآن؟ وكانوا في مجلس علم. فالتفت أبو مجلد وقال متعقدا إنما نحن فيه وإن الذي نحن فيه ليس أو إن قراءة سورة من القرآن ليس بأفضل مما نحن فيه. أو يعني قال إن ما نحن فيه يعد من مثابة قراءة سورة من القرآن. يعني هذا الرجل أراد أن يقول لهم اتركوا مجلس العلم هذا وانشغلوا به بتلاوة سورة من كتاب الله هذا أفضل لكم. فبين أبو مجلد أن هذا الفهم ليس بصحيح. ولذلك أيضا ثبت عن يحيى بن أبي كثير أنه قال في قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال هي مجالس الفقه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال هي مجالس الفقه. وأيضا ثبت عن ابن المبارك أنه سئل لو لم يبقى في عمرك إلا يوما واحدا ماذا كنت تصنع؟ قال كنت أعلم الناس. ويعني أيضا كان بعض السلف يقولون إن مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. تقول هذا حرام هذا حلال هذا سنة هذه بدعة هي مجالس الذكر التي ورد فيها حديث أبي هريرة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أن طلب العلم لا يعدله شيء على أن تخلص النية كما كان يقول سفيان الثوري: لا أعلم شيئا يعدل طلب الحديث إذا خلصت النية. هذا هو الشرط. أما الذي يطلب العلم لجاه أو لشهرة أو لتحصيل يعني متاع دنيوي دون أن يقصد الآخرة، أو يعني نعوذ بالله أن يقصد بطلب العلم المباهاة والمفاخرة وأن يقال أنا عالم، فمثل هذا بلا شك يعني لا ينتفع أو لم ينتفع بعلمه. ولكن طالب العلم عليه أن يجاهد نفسه، يعني بلا شك قد تختلج النية بعض الأشياء، لكن عليه أن يجاهد نفسه. فطلب العلم أنفع لصاحبه وأنفع للمسلمين من الإكثار من النوافل. ولا يعني كلامي هذا أن طالب العلم يترك النوافل من الصلوات أو من الصيام بالكلية، بل يحرص على أقل الأحوال بأداء المؤكدات السنن المؤكدة، يعني نحو ركعتي الفجر، نحو ركعتي المغرب، نحو ركعتي بعد الظهر، بعد العشاء، وعلى أدنى الفروض لا يترك ركعتي الفجر والوتر، ركعة الوتر. كان معاوية رضي الله عنه يصلي بعد العشاء ركعة واحدة، يوتر بواحدة. فسئل ابن عباس عن صنيع معاوية، قال: إنه فقيه. فأقل شيء يحافظ عليه طالب العلم، ولكن لا يعني هذا أنه لا يقيم الليل، لا، يستحب له أن يقيم الليل، ولكن كما ذكرنا على أن لا يتعارض هذا مع طلبه للعلم، أو إذا حدث التعارض أيهما يقدم التخصيص، خاصة إذا لم يكن حصل المتعين عليه، لأن العلم على قسمين: علم كفائي وعلم عيني. مع كذلك كما بينا مجهدة النفس على إخلاص النية. والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. السؤال الثاني: يقول بعض المشوشين، يقول: لماذا يرجع من يدافع عن أبي الحسن البصري وطلبة العلم ولا يرجع الشيخ العباس؟ هذا أجاب عنه العلماء يعني قديما، ولكن يعني نقول باختصار، طبعا يعني فتنة أبي الحسن هذه كانت فتنة حدث فيها تمحيص لأهل السنة حتى يميز الله الخبيث من الطيب. الآن العلامة عبد المحسن العباس حفظه الله يعد إماما بلا شك من أئمة أهل السنة في هذا الزمان، ويعني لا يقارن البتة أو يوضع في مصاف طلبة العلم الصغار الذين تعصبوا لأبي الحسن بالباطل ليس عن دليل وليس عن اجتهاد في طلب الحق. الإمام عبد المحسن العباس نحسبه مجتهدا، إن أخطأ فله أجر واحد وإن أصاب فله أجران. والشيخ عبد المحسن العباد يعني ما قال إن أبا الحسن أصاب فيما انتقد عليه أو فيما انتقده العلماء عليه، أو أن الحق في جانب أبي الحسن ضد العلماء، ما قال هذا، ما هو إنما يعني رأى أن الأخطاء التي أخذها العلماء عليه لا ترتقي إلى مرتبة التبديع أن يبدع، أو أنه رأى أن الرفق بك أولى، أو أنه يعني الشدة ما كانت تستخدم معه. وهذا الحظ يعني اجتهاد الشيخ عبد المحسن حفظه الله، وإلا فإن العلماء نحو الشيخ ربيع حفظه الله ما اشتدوا على أبي الحسن إلا بعد إيش؟ إلا بعد لما أبى النطق وأبى أن يخمل الفتنة. وأن الخلاصة في هذا الباب أن العلماء الذين حذروا من أبي الحسن هم علماء كبار، معهم الحجة والبرهان ومعهم الجرح المفسر، فلو خالفهم إمام آخر مثل عبد المحسن العباس هنا يقدم الجرح المفسر على التعديل المجمل، حتى لو افترضنا أن العلامة عبد المحسن عدل أبا الحسن أو لم يأخذ بجرح العلماء، ولكن هذا لا يعني أن نسوي عبد المحسن العباس بمن تعصب لأبي الحسن مدى التعصب وأساء الأدب مع العلماء. عبد المحسن العباد ما أساء الأدب معه مع العلماء الآخرين، بل رد عليه أو رد هو بالرد الذي رأناه أقرب إلى الصواب دون أن يش أن يوجد مثلا تعصبا لأبي الحسن، ما تعصب لأبي الحسن. فكيف يقارن بطلبة العلم الصغار الذين ليسوا لا في سن ولا في علم عبد المحسن العباد أن يضع في مصافهم؟ هذا لم يعني لا يقول به أحد، لا يقول به أحد. والله تعالى أعلى وأعلم. الشيخ العباد ما يقصح أفضل في أهل العلم الذين طاروا بأبي الحسن أم هم يطعنون؟ العلماء الذين حذروا من أبي الحسن. هذا هو السؤال الثالث. ما حكم السؤال عن اللحم في الوليمة هل هو جزور أم لا؟ نعم له أن يسأل. لحديث جابر عند الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم. في حديث البراء عند أصحاب السنن قال أو سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. ثم سئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. فالآن ويسأل إذا غلب على ظني أن هذا لحم جزور أن يتأكد إذا كان لحم جزور، حتى إذا أكل منه لزمه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة. والقول بنقض الوضوء من لحم الجزور هو من مفردات مذهب الإمام أحمد، تفرد به عن يعني عن بقية العلماء وعن أصحاب المذاهب الأربعة. فالجمهور على عدم النقض الشافعي ومالك وأبو حنيفة، والدليل مع أحمد بلا شك، هذه مفردات أحمد التي وافق فيها الدليل وخالف فيها الجمهور. شكرا. نعم الله صلى بدون وضوء يميت إلا إذا كان جاهلا. سؤال الرابع. ما حكم الدخول إلى المقاهي الإسلامية التي تستخدم برامج الحاسب المسروق؟ والله الله أعلم، ما من المسؤول أعلم من هذا أعلم بها من السؤال. سؤال الخامس. ما حكم سؤال الشخص عن المسجد إذا أراد صلاة فيه، هل فيه قبر أم لا؟ يعني إذا شعر بريدا أن المسجد هذا فيه قبر لا بأس أن يسأل ويتأكد حتى يعني يتحرز عن الصلاة فيه. لا بأس. سؤال الثالث. امرأة تسأل عن شيء تلقته في سرارها من منزل كيف ترجعه إلى أهل المنزل مع العلم أنه موجود. قل إن استطاعت أن تعيد هذا الشيء فلتعيده بأي وسيلة، يعني إن خافت أن يكون إخبارها لأهل المنزل أن سرقت هذا يحدث الوقيعة، خاصة إذا كانوا من الأرحام ومن الأقارب، فلتحاول أن تعيده بصورة يعني لا يعلمون بها، وإن يعني لم تستطع هذا وجدت أن مكتبة إخبارهم بقيامية بهذا الأمر تكون أكبر عليها وعليهم، يعني فلا جازر الله أعلم أنها تحاول أن ترجع إليهم هذا الحق بصورة أخرى نحو هدية تقدمها تعادل هذا الشيء الذي سرقته، أو يعني ما شاكل ذلك مما يعيد الحق إلى أصحابه دون إحداث فتنة أو إحداث وقيعة أو قطيعة. سؤال الثالث، رجل يعمل مدرب رياضة يستعين به بعض الكليات العسكرية في التمارين الصباحية، عليكم السلام، فما حكم عمله مع وجود مخالفات شرعية في هذه الكليات؟ والله ولم يتقي الله ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. إن كان عمله في ذاته ليس فيه مخالفة ليس عليه شيء، أما إن كان عمله يقترن بالمخالفة فنرى في المخالفة هل هي من باب المحرمات أم من باب المكروهات، فإن كان مثلا عمله هذا يقتضي كشف العورات ولا يستطيع أن ينهى عن هذا الأمر أو أن يتجنبه فالأولى لو أن يبتعد عن هذا، أما إن كان لا يستطيع الابتعاد أو كانت له ضرورة تقتضي البقاء فليخفف المنكر ما استطاع ويكون عمله بقدر الحاجة والضرورة، إذا انتفت الحاجة وانتفت الضرورة يترك إيه؟ يترك المكان. والله أعلم. السؤال الثالث، ما حكم تعليم الطلبة حفظ القرآن عن طريق المراجعة الجماعية المختصة، وما حكم الدراسة والتدريب في هذه المساجد مع العلم أنهم مجبورون على ذلك؟ والله أنا جاء أذكره أن بعض أهل العلم كره لهم هذا، يعني كره مسألة الترديد الجماعي وقال إن هذا مما يشوش على الطلبة وأنه ليس من فعل السلف، يعني تراجع هذه المسألة من كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ويبحث عنها في فتاوى الشيخ في سلسلة الهدى والنور ويراجع كلامه هناك، هو أضبط يعني هذه المسألة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.